الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، نواصل مع سلسلة المحاضرات الدينية، ولنا اليوم محاضرة بعنوان أسباب السعادة من تقديم الأستاذ رفيق تعوينيت حفظه الله. كما أنه لمن لديه سؤال يعرضه على الشيخ في آخر المحاضرة، وتكون إن شاء الله تعالى كتابية، والإخوة يزودونكم بأوراق قصد كتابة سؤالكم. والآن فليتفضل الشيخ مشكورا حفظه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، كما تقدم وأن ذكر الأخ الفاضل عنوان هذه المحاضرة أسباب السعادة، وسبب اختيارنا لهذا الموضوع المهم هو أن الله عز وجل فطر الناس على حب السعادة وعلى حب الحياة الطيبة الهنيئة، لكن الكثير من الناس يزين له الشيطان أنه سعيد، ولكن في حقيقة أمره هو يعيش في الشقاوة بعينها، على حد قول القائل: وإذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فحب السعادة وحب العيش الطيب كل الناس يدعونه، حتى الكفار، بل إن اليهود والنصارى قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا كذلك: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه السعادة أيها المسلمون على الإنسان أن يعلمها، أو أن يعلم أنها رزق من عند الله عز وجل. فالله عز وجل قسم الأرزاق، ومن الأرزاق أن يعيش الإنسان سعيدا، فطوبى لمن رزق السعادة وويل لمن رزق الشقاوة. طوبى لمن رزق السعادة في تقوى الله عز وجل، فرأس الأمر تقوى الله تعالى، حتى قال قائلهم وهو من شعراء الجاهلية الحطيئة، قال: ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. يقول هذا في جاهليته، لكنه يعلم أن هذا السرور الذي يعيشه العاصي إنما هو سرور عار، بخلاف السعادة فإنها تصاحب الإنسان المؤمن طول حياته. ففرق بين السعادة وبين السرور العار. الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يبين أن المؤمنين هم السعداء، وأن الفسقة المشركين هم الأشقياء، لأنه لو ساوى الله تعالى بين المؤمنين وبين الكافرين في مسألة السعادة لكان ذلك ظلما. ولأن الله تعالى في آيات كثيرة قال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وقال: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، وقال سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ومن الأسباب التي جعلتني أختار هذا الموضوع هو أن الكثير من الناس إذا رأى أهل المعاصي وأهل الفسوق والعصيان والفجور إذا رآهم يضحكون ويمرحون ويلعبون يحتقر نفسه، يقول: شوف هؤلاء يفعلون ويفعلون ويفعلون وهم دائما سعداء. وأنا أصلي ومحافظ ومستقيم وملتزم وأترك هذا وأترك هذا، لكني أحس بضيق في صدري، فيسول له الشيطان أن ينضم في الصف الآخر حتى يجرب. قل جرب، لكن كما قال سبحانه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. الله عز وجل بعدله لا يساوي أبدا بين المؤمن وبين العاصي، لا يساوي أبدا بين السعادة التي يعيشها أهل الإيمان في أعمالهم الصالحة وبين السرور العارض وبين الشهوة التي سرعان ما تنقضي فتنقلب حسرة وضيقا في صدر أولئك العصاة. آيات كثيرة تبين أن رأس الأمر، السبب الرئيس لسعادة الإنسان في هذه الدنيا، هو الإيمان والعمل الصالح. فمن تلكم الآيات الجامعة قول الله تعالى في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعني الإيمان والعمل الصالح هو عنوان السعادة أيها المسلمون. وكذلك من الآيات قول الله تعالى في سورة الجن: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وأن لو استقاموا على الطريقة، على طريقة الإسلام، على الطريق المستقيم، على طريق الإيمان والعمل الصالح، لأسقى الله عز وجل الناس ماء غدقا، ماء من السماء، ولأسقى قلوبهم كذلك نورا وضياء وحلاوة إيمان. هذه الحلاوة إذا دخلت قلب الإيمان وخالطت هذه البشاشة قلب الإيمان، والله لن يستبدلها أبدا ولو ألقي في النار. ومن الآيات كذلك قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والآية في سورة الأحقاف، وفي آية أخرى: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، هذه في سورة فصلت. الآية التي في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. شئت أنت لما تمشي على الطريق المستقيم لا تلتفت، وأهل العلم يقولون الإنسان إذا أكثر من الالتفات طال طريقه، يعني إنسان يمشي وينحرف، يسجل هذا ينحرف وهذا ويلتفت يطول. فالله تعالى وصف المؤمن الحق أنه يسير على الطريق المستقيم، ولا شك أن أقرب الطرق هو الطريق المستقيم. قال سبحانه: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ومن الآيات كذلك ما ذكره الله تعالى في أواخر سورة طه لما تكلم عن قصة آدم مع إبليس، ولما أهبط الله تعالى آدم إلى الجنة بين الله تعالى أن من اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى. من أراد أن يجتنب الضلال والشقاوة فليتبع طريق ربي سبحانه وتعالى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يعيش هذه المعيشة الضنك في الدنيا وفي قبره وكذلك يوم القيامة. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الجواب الكافي أو الداء والدواء ذكر فائدة من فوائد طاعة الله عز وجل، أنها تكسب الإنسان المؤمن نعيما، وتكسبه سعادة، وتكسبه سكينة ورحبة وفرحا. فذكر قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، ثم علق قائلا: ولا تحسبن أيها المسلم أن هذه الآية مقصورة على نعيم الجنة وعلى جحيم النار. قال: ولكن النعيم الذي يعيشه الأبرار إنما يعيشونه في دورهم الثلاث. قال وإنما هذا النعيم يعيشونه في دورهم الثلاث. ما هي الدور الثلاثة التي قصدها الإمام ابن القيم؟ أي صاحب النظارة، الدنيا والقبر ويوم الحشر. بارك الله فيك، أروح لطول الكريسة. نعم. فالدور الثلاثة التي يعيشها الإنسان هي الدنيا، ثم البرزخ في قبره، ثم يوم القيامة. فالإنسان البر كثير البر كثير الخيرات، إنسان مؤمن، إنما يكتسب هذا النعيم في هذه الدنيا فيعيش في نعيم، وفي قبره فيكون روضة له من رياض الجنة، ويوم القيامة يكون مآله إلى جنات الفردوس خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وأما أهل المعاصي فإنهم يعيشون في جحيم في دورهم الثلاث، تجده في جحيم. وإن ظهر للناس وإن ظهر للجهلة منهم أن هذا الإنسان يعيش في سعادة، لكن الجحيم الذي يحرق قلبه والله لا يحس به إلا من جربه. ومن أمثالنا ما يحس بالجمران غير الكويت، وسيأتي ذكر بعض الكلام عن الشقاوة وعن المفاسد التي يعيشها أهل المعاصي في معاصي الله سبحانه وتعالى. ذكر كذلك في سورة الأنعام أن المؤمنين الذين اجتنبوا الشرك والذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا عاش الإنسان في أمن وأمان لا شك أنه يحس بالسعادة، بخلاف ما لو فقد الأمن فإن الناس يعيشون في اضطراب وخوف وذعر، حتى إن تلك اللقمة التي يأكلها الإنسان في حال خوفه ليست كاللقمة التي يأكلها في حال أمنه. والله تعالى ذكر في أهل الجنة أنهم يأكلون في الجنة وهم آمنون، ادخلوها بسلام الآمنين. والله تعالى امتن على قريش فقال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذا أردت أن يطعمك الله من جوع وأن يؤمنك من الخوف فاعبد الله، لأن الترتيب مقصود في هذه السورة، فليعبدوا رب هذا البيت من ثمرة العبادة الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الحسنة أيها المسلمون، وهذه الطاعة التي يكتسبها الإنسان المؤمن والله يجد آثارها الطيبة في الدنيا قبل الآخرة. ابن عباس رضي الله عنه يقول إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وبسطة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. والعكس بالعكس، أهل المعاصي تجدهم من أضيق الناس قلوبا. يأتيك الإنسان وعنده من الأموال والسيارات وحوس الدنيا كلها، والفتاة تاع الدنيا كلهم حكى معاهم وفعل وفعل، لكن يقول لك أنا نحس قلبي من الضياق وأحس بخوف شديد ورعب شديد. وربما ما عندوش مرض حسي هذا، لما يروح يدير التحاليل يروح للطبيب يقول لهم بكوا. لكن الشيء الذي خصوا على الحقيقة إنما هو غذاء روحه، فلئن كان جسده يأكل ويشرب وكان يقضي شهوته ووطره في الحرام إلا أن قلبه لم يطمئن بذكر الله. فتجد أهل المعصية من أضيق الناس قلوبا، وتجد كذلك وجوههم مسودة، حتى لو كانت لونة بشرته بيضاء. شوف بعض الناس يبقوا بيض يعني بلون كما يقول، بصح من كثرة المعاصي تجد سوادا في وجهه، حتى أنك إذا رأيته أول مرة وما تعرفوش أصلا، لم تلتقي به أصلا، تقول معاذ الله وتقول أعوذ بالله منك. على لأن تلك المعصية إذا عصى الإنسان ربه نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب صقل قلبه ويتغسل قلبه، إذا عاد نقطة سوداء نقطة سوداء نقطة سوداء حتى يصبح قلبه أسود كله. لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا إلا ما أشرب من هوى. وتجد أهل المعصية كذلك من أضيق الناس رزقا. قد يقول قائل إن من الناس من يعصون ويعصون ربي يزيدهم، لا فرق بين البركة في الشيء وبين كثرته. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فتجد هؤلاء ربما عندهم من الأموال هو نفسه ما على بالوش هل عنده في البنك وما عندهش في الحساب تاعه، لكن تجده يعيش معيشة الفقراء، يعيش هذا المال الذي هو بالملايين والمليارات يضيع في ليلة واحدة وفي شهرة واحدة، وينفق ماله هذا الذي حصله من تجارة حلال أو غير ذلك، تجده يذهب عنه في ليلة واحدة ويصرفه على فتاته ويفعل كذا. وإذا طلبت أمه منه أن تشتري جبة تجده يعبس في وجهه وتجده ينكس على عقبيه، والله لا يستوون أبدا، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وتجد أهل المعصية كذلك من أنفر الناس، إذا رأيته تهرب منه، لو اطلعت عليهم لو وليت منهم فرارا ولو مليت منهم رعبا، بخلاف الإنسان المؤمن الصالح الطائع، هذه الطاعة تولد فيه ما يسمى عندنا بلغة العصر بالمغناطيس، ترجع تحب، تحب تقترب منهم. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة إذا جلسوا مجلسه ودوا ألا يفارقوا، حتى كان الواحد منهم إذا رجع إلى بيته يبكي، يبكي كما يبكي الصبي الصغير، يبكي على، لأنه ذاق حلاوة الإيمان وذاق حلاوة المجلس الذي تحضره الملائكة. وشتان بين مجلس تحضره الملائكة وتضع أجنحتها لطالب العلم وتستغفر له، وبين مجلس لا تحضره إلا الشياطين ولا يحضره إلا الغناء وكأس الخمر والفسق والخنا وغير ذلك. شتان بين هذا وهذا، شتان بين الثرى والثرية. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه مبينا أن السعادة كل السعادة في طاعة الله، وإن زخرف لك الشيطان وإن أراد الشيطان أن يزين لك المعصية. يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل له وما جنة الدنيا؟ قال تقوى الله تعالى. إذا كنت خاف ربي عز وجل وتستحضر مراقبة الله عز وجل لك في كل لحظة وحين، والله تعيش في الجنة. وإن كنت أفقر رجل على وجه الكرة الأرضية، حتى يقول بعضهم ممن ذاق هذه الحلاوة والسعادة، قال والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم، يعني من لذة العيش على الحقيقة، لجالدون عليه بالسجود. هذه الكلمة قالها هذا الرجل الصالح، وكان فقيرا، كان يمشي ثم تعب وجدان، حكم حجرة صخرة حط راسه ورقد عليه، ما حوس لا مخدة تاع ريش النعام ولا ريش الآخر ولا تاع هذيك المخدة الطبية ولا شيء، حط حجرة سمعوا الشخير تاعو ربما ولاية بجاي، يشخر يشخر وينوض منفخ هكذاك وما شاء الله. شحال عنده في الجيب؟ ربما عنده 7500، وهذيك 7500 ما يسالش فيها كاع، 7000 تصاحبه 500 تاعو. بصح تجد هذا الإنسان سعيدا مهني، لو تحكي معاه ظن أنه ربما هو الذي يستورد الحديد أو هو الذي مسيطر على تجارة النفط، لكن السعادة التي اكتسبها إنما اكتسبها لما ذاق طعم الإيمان. وابن تيمية رحمة الله عليه نفسه لما ألقي عليه القبض وأدخل سجن القلعة، يعني حكموه داروا السجن وغلقوا عليه المفاتيح، خلاص قالك تهنينا منه، فقال ما يصنع بي أعدائي، أنا جنتي وبستاني في صدري، القرآن والحديث وذكر الله كله معاه، ديسك دير كما تقول معاه. قال إن سجنني أعدائي فسجني خلوة، يعني ذاق حلاوة المناجاة مع ربي عز وجل. كان بعض السلف يحب أن يجلس وحده يذكر الله ويحاسب نفسه، فقيل له أو ما تستوحش، ما تخافش الوحش؟ فقال أو يستوحش مع الله أحد؟ ربي هو الآن يستعي وهو الجليس داعي سبحانه. قال سجني خلوة وقتلي شهادة، إذا قتلوني أنا شهيد في سبيل الله، ونفي سياحة، إذا نفوني وبدلولي بلاد ودارولي الإقامة الجبرية كما يقال فهذا سياحة في أرض الله تعالى. قال سجني خلوة وقتلي شهادة ونفي سياحة. ولما جاءه السجان، جاءه السجان يعني وأحكم عليه الباب وغلق عليه، قال نقول لك واحد الحاجة، قالوا اعلم أن المحبوس حقيقة من حبس لسانه عن ذكر الله، ليروا في الحبس على الحقيقة ليس الذي وراء القضبان، هذا وإن سمي سجينا لكن حقيقة السجين ليروا عايش برا حر يعيش حرا طليقا، لكنه حبس لسانه عن ذكر الله وحبس جوارحه عن طاعة الله ولم يستعملها إلا في معصية الله، فتجده يعيش في سجن شهوته. ومن فوائد سورة يوسف، وسأذكر هذا إن شاء الله تعالى في هذه الليلة المباركة بإذنه، أن يوسف عليه الصلاة والسلام اختار أن يسجن جسده على أن تسجنه شهوته. وش قال؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال كان نفضل ندخل السجن، بالصح في السجن نكون بعيد عن الشهوات وأذكر ربي عز وجل وأدعو إلى الله عز وجل وأنا في ذلك المكان الذي يظنه الناس سجنا، لكن السجن على الحقيقة كما ذكرت أن يسجن قلب الإنسان وأن تسجن جوارحه عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك في هذه القصة، قصة ابن تيمية رحمة الله عليه، لما أدخل السجن وضرب عليه ذلك السور والقضبان، قال والله تذكرت قوله تعالى، يعني يحكي السجين للسجان، تذكرت قوله تعالى فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فهو في رحمة وكان في سجن، وقد توفي ابن تيمية رحمة الله عليه وهو في سجن القلعة وهو يتلو قول الله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أهل الجنة في الجنة هم في نعيم. يقول بعض السلف لما ذاق حلاوة الإيمان وذاق السعادة قال والله إنه لتمر بي أوقات لو علمت أن أهل الجنة في هذا النعيم الذي أنا فيه إنهم لفي نعيم عظيم. يقولك لو أن أهل الجنة معطينهم شرب بغير هذا النعيم لن يذوقوا الآن لكان جزاء عظيما، فكيف بالنعيم الذي يعطاه أهل الجنة من عند الله سبحانه وتعالى. فرأس الأمر كما قلت في طاعة الله تعالى، من أراد أن يعيش سعيدا هنيئا فلينزم الطاعة. لماذا؟ لأن لذة الطاعة أحلى من لذة المعصية. شوف لذة الطاعة، الطاعة فيها شقاء يعني فيها تعب، يشقى الإنسان ويتعب ويكذب وينصب، لكن ذلك التعب يذهب ويبقى ماذا؟ وش يبقى؟ يبقى الأجر والثواب. أهل المعصية في معصيتهم تذهب شهوتهم ويبقى ماذا؟ الوزر والعذاب. فهذه اللذة التي يعيشها أهل الإيمان في إيمانهم والله لا تساوي اللذة الطارئة التي يعيشها أهل الشهوات في شهواتهم. ولنضرب مثلا على ذلك مسألة النظر إلى المحرمات. كثير من الشباب وللأسف الشديد بولوا بهذا الأمر بالنظر في الهوائيات في الأنترنت، ينظر إلى المواقع الخليعة وإلى الفحش والخنا، حتى أصبح بعضهم مدمنا على هذا. والله أذكر مرة جاءني شاب يعني ظاهره إنسان عاقل طفل صغير هكذا ما أدري يقرأ في المتوسطة، قال لي والله يا شيخ عندي مشكل كبير. وش مشكل كبير؟ قال لي أنا مدمن. كيف أنت مدمن على المخدرات؟ لا، قال لي أنا مدمن على رؤية المحرمات. قال مع أن نفسي إذا رأت هذه الأمور والله لا تقوم، لكني لا أستطيع أن لا أرى. قلت والله ذكرتني بكلام ابن القيم رحمة الله عليه أنه من مفاسد المعصية أن الإنسان العاصي يألفها يوالفها لكنه لا يجد فيها لذة. يعني يدير هذه المعصية لا يديرها، لأنه كما يديرهاش تريح واحد الحسرة واحد الضيق في صدره ما يقدر يزيله إلا بشربة خمر، أو أنه يروح للطبيب ويعطيه هذه المهدئات. فشوف، غض البصر عن الحرام وإن كان هذا صعبا جدا في هذا الزمن، لكن على الإنسان أن يجاهد نفسه. الله تعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. يعني خير لكم أيها المؤمنون غضوا أبصاركم، إن الله خبير بما يصنع. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، يعني غض البصر من الطرفين. لماذا؟ لأنك وإن حرمت نفسك من هذه اللذة التي تشتهيها النفس، يقول لك شوف بعدي شوف، ويقولها شوفي، لكن هذه أو هذا المقطع أو هذا المنظر الذي يدوم دقيقة أو أقل أو أكثر، الحسرة تاعه تريح إلى يوم الدين، إلا أن يتوب الله عز وجل على هؤلاء. بالصح الإنسان مؤمن الذي يغض بصره لوجه الله، والله الله عز وجل يجعل له حلاوة في قلبه أحلى من هذه الحلاوة التي يخيلها الشيطان لأصحاب المعصية في معاصيه. الربيع بن خثيم رحمة الله عليه، تلميذ عبد الله بن مسعود، مر عليه نسوة فغض بصره أغمض عينيه، فظن هؤلاء النسوة أنه رجل أعمى، فقالوا: الحمد لله الذي عافانا مما امتلك به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. فظنه أعمى، لكن إنما أغمض عينيه لأنه يعلم أن الحسرة اللي تجي بعد إطلاق النظر أعظم من تلك اللحظات التي ربما يظن الإنسان فيها أنه في سعادة وسرور. وابن القيم في كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين عنده كلام عظيم في فوائد غض البصر، ويذكر أبياتا فيه، يقول: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. النار لما تحترق غابة بأكملها، لما ترجع تشوف السبب وش سبتها، إنسان ربما سيجارة أو قرد تاع كبريت أو يعني شعلة قليلة ستشعل الغابة كلها. ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت بعين صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. نظرة واحدة أطلقها تفعل في نفس هذا الإنسان وفي قلبه ما لا تفعله السهام. قالك يعني هذه النظرة كأنه هذه النظرة سهم مسموم كما يقول، من السهام إبليس، ترجع هذه النظرة وترجع على قلبه بالحسرة والندامة. قال: والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغير موقوف على الخطر. يعني راك في خطر عظيم، يا من أطلقت بصرك ونظرت إلى هذه المواقع الإباحية وتكلمت مع فلانة وفلانة، أنت في خطر. ثم قال: يسر مهجته ما ضر، يسر مقلته يعني مقلة عينه ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاذ بالضرر. يعني لا مرحبا بهذا السرور العارض، وبعد سرعان ما أو شاف خلاص الفيلم وخلاص المسلسل وكذا وكذا، يرجع فيجد حسرة في قلبه. والله من يعني كثير من الحالات التي يصاب الإنسان بها بالمس، يعني نار يضرب جن، حالات كثيرة عند إطلاق البصر. لماذا؟ لأن العلماء يقولوا إن الجن، شيطان الجن يتسلط على الإنس في ثلاث حالات: في شدة الشهوة، وفي شدة الغضب، وفي شدة الفرح. فيا أخي اتق الله وتذكر أن الله سبحانه وتعالى يراك، وأن الله سبحانه وتعالى عزيز ذو انتقام، قادر في تلك اللحظة التي أنت جالس مع فلانة ولا يراكما إلا الله تعالى، أو أنك جالس في الانترنت وتكلم فلانة وتكلمك وربما ترى منها وترى منك، قادر الله تعالى في تلك اللحظة يرسل ملك الموت فيأخذ روحك وأنت على تلك المعصية. وكم سمعنا من أخبار إنسان يموت وهو يزني عياذا بالله، يموت وهو يكلم في الهاتف، يموت لما يسمع بخبر أن عشيقته التي وعدته بالزواج أنها تزوجت وأنها مع فلان وغير ذلك. فيا أيها الطالب المثقف، اعلم أن السعيد من وعظ بغيره. الإنسان لما تتعظ بما يجري وتسمع فلان سر له كذا وفلان صبت له كذا، عليك أن تتعظ وعليك أن لا تقع في الخطأ الذي وقعوا فيه. فغض البصر من الأمور التي تكسب الإنسان حلاوة، بخلاف من أطلق بصره فإن تلك الحسرة والندامة لا تفارقه حتى بعد الزواج. تجد بعض الناس حتى كي يتزوج يجي يشتكي إليك، يقول والله الصور التي كنت أنظر يجيني، وبالتالي يحتقر امرأته، يشوف زوجته لا شيء، لأنه كان ينظر إلى نساء فاتنات، فيجعل هذا النظر والسهام التي كان يلقيها على قلبه الدور عليه، ويحتقر امرأته فيفكر في الطلاق. وهؤلاء الذين يطلقون أبصارهم والله يصيبون بما يسمى بالهوس الجنسي والهوس النفسي، أتصيبه دائما مخبوب يخمم هكذا ضايع التفكير تاعه في تلك المحرمات، ويتولد لديه ماذا؟ ضعف، يرجع حتى في الامتحان ما يفكرش. أتصوره في يعني في بلاد الكفر ذكروا من الأسباب التي يتخلف بها الطالب في الامتحان، يعني ما يجيبش علامة مليحة إطلاق البصر اتباع المحرمات، قالك لأن هذا يجعله ما يتركزش ما يركزش فيه، ويؤثر هذا في اقتصاد البلاد. أنت هذا ماذا تفعل؟ الإنسان يروح للعمل ومريح غير يخمم، أو أنه إذا كان مكتبه في مكتبه في هذه الشبكة العنكبوتية النهار كامل هو منا منا ومنا، واش حتى يجيه المدير واش درت هذه الخدمة ما داش، تجده مشوش به، بخلاف الإنسان المؤمن الذي يحفظ بصره، الله عز وجل يجعل له فراسة ويجعل له نورا يمشي به. وابن القيم رحمة الله عليه يذكر أن من فوائد غض البصر أن يجعل الله عز وجل الذي يغض بصره نورا، قلبه يكون له نورا. قال ولهذا من الأحكام التي جعل الله عز وجل فيها في سورة النور أنه سبق آية غض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، بعدها وش جاءت بعدها بآيات؟ الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. قال من غض بصره أورثه الله عز وجل نورا في قلبه. حتى مما يذكر أن الزعيم الروسي خروتشوف وكذلك الأمريكي كينيدي وغيرهم كانوا يحذرون الجنود تاعهم من الدخول إلى قاعات السينما، حتى أنهم داروا من بروتوكولات حكماء اليهود أنهم منعوا على اليهودي القح الحق أن يدخل قاعات السينما. على لأنهم اكتشفوا أن الإنسان لما يشوف روح يشوف الحرام هذا يضعفه جنسيا وفكريا، ويؤثر هذا في اقتصاده، حتى أنهم كانوا لا يعتمدون على الجنود الذين يكثرون من المعاصي. أقول إن طاعة الإنسان تورثه سعادة في قلبه وتورثه حياة سعيدة هنيئة، والله لا يحس بها إلا من جربها. كذلك من أسباب السعادة أن يحرص الإنسان على عبادة ربه، ولا سيما في زمن الفتن. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إليه. لما تعبد ربي عز وجل في زمن الفتن، الناس غارقين في المعاصي، الناس معتكفين أمام الشاشات أمام المباريات، وأنت في المسجد تقرأ، وأنت في بيتك، وأنت تقرأ كتابا نافعا، هذا مما يضاعف لك الأجر، لأنك بعبادتك ربك عز وجل قد تميزت عن هؤلاء وأصبحت غريبا، فالله عز وجل يضاعف لك الأجر ويجعلك تعيش في أمن وأمان. لماذا؟ لأن المعصية تولد عند العصاة خوفا واضطرابا. قال الله سبحانه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، واش قال؟ تكوني كم الآية؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنع. سؤال، ما الفائدة من قوله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنع؟ نعم، يعني يجيب نعطوله جائز، يعني لماذا الله تعالى شبه الخوف والجوع باللباس؟ آية نعم. لأن اللباس لا يفارق الإنسان. بارك الله فيك. لأن اللباس ما يفارق الإنسان. في الصيف ولا في الشتاء؟ في الصيف تلبس حاجة التي تذهب عنك الحر، وفي الشتاء حاجة اللي تجيب لك الحر يعني تسخنك. فأصبح الجوع والخوف لا يفارقهم. على لأن الإنسان في خوف ما يأكلش. وشوف أي واحد منا لما يصاب بمشكل ولا كذا وش يصير له؟ تروح له الشهيد يشيان يرجع ما يأكلش. نعم تفضل. فقال سبحانه: فأذاقها الله لباس الخوف والجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وكذلك تورث هذه المعصية العاصي اضطرابا وتتخلط له الأمور. قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ما معنى مريج؟ أي مختلف. وهذا الذي تجده عند أهل المعاصي، تصيب الأمور تاعه، ربما عنده من الأموال كثيرة بصح ما دار والو، ما فرش حتى شغل، راه منه ومنه ومنه مخلطها. علاه؟ لأنه ما أعطى حق الله عز وجل، لأنه نسي الله فأنساه نفسه. قال الله في الحديث القدسي: لا أجمع لعبدي بين خوفين وأمنين، فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. فالعبادة يا أخي ولا سيما الصلاة من الأمور التي تثبتك ومن الأمور التي تجلب لك السعادة. فشوف الصلاة، في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. تقر عينك إذا صليت. إذا اقترب وقت الصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، مش أرحنا منها. بعض شبابنا لما يكون يشوف المباراة ومنا ويبدأ يسخن المباراة ويسمع المؤذن على هذا مقلق، قالوا كان يسنى شوية خير. وهذا والله من مفاسد الإعلام، أنه يبغض لك الأذان، هذا الذي هو من شعائر الله ترجع تكره الأذان. وبعضهم وش يدير؟ مش ما يسمعش الأذان، يغلق أو أنه يزيد شغل كل ما سمعش. قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الصلاة، وهي من أنفع الأدواء وأنفع الشفاء، أن الإنسان إذا أصيب بأمر وكان عنده مشكل أن يصلي. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر وإذا كربه أمر صلى. إحنا مشكل انعكست القضية عند الكثير منا، إذا عنده مشكل ما يجيش يصلي. واش خونا أقول لك والله كاين مشاكل دهنا. خلي كين في مشاكل تاعي عندي، شغل يعني دير مزية، شغل دير الصلاة فاكهة. بالعكس، أنت أحوج إلى ربك في هذه المشكلات التي أنت فيها. فإذا دخلت صلاتك وقلت الله أكبر خلاص تنسى الدنيا وتجعل الدنيا وراءك خلاص. حتى ابن القيم في كتابه أسرار الصلاة يقول: من الحكم التي من أجلها يرفع الإنسان يديه في الصلاة أن يجعل الدنيا خلفه. شغل كي تدير أنت هكذا، شغل يا دنيا خليني نفكر شوية في الآخر. إحنا سبحان الله بعض الناس 24 ساعة ما تكفيش، هذا به لازم النهار يكون فيه واحد 480 ساعة. ما يخدم دايما مخو يخدم يا أخي. سبحان الله، إن لنفسك عليك حق، ومن حق النفس عليك يا أخي أن تعطيها حظها من العبادة في وقتها. شوف في أواخر سورة طه يقول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. سؤال: وش الحكمة من ترتيب الآية الأولى مع الثانية؟ الأولى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، والثانية: وأمر أهلك بالصلاة. آية شكون يفكر؟ نعم. يعني يحب يقول ما يقدر الإنسان يجعل في قلبه حب الدنيا وحب الصلاة، يعني يمكن أن يقال. أطول لك رسالة صغيرة مش كبيرة. زين، قال ورزق ربك خير وأبقى. يعني بمعنى أن هؤلاء الكفار لئن فتنتهم الدنيا وراحتهم إنما يجدونها في الدنيا وشهواتها، فإن راحتك يا نبي الله إنما هي في الصلاة. نعم، أعطي الرسالة حتى لو دازت الدماء. ولهذا مما يذكر عن عروة بن الزبير رحمة الله عليه أنه أصيب بمرض في رجله، فلما راح عند الطبيب، الطبيب قال له لازم نقطع لك رجلك، وبكري ما كان عندهم التاويل هذا الموجود، فقال له لازم نقطع لك رجلك بالمنشار، بالمنشار يا أخي. فاقترح عليه الطبيب أن يشرب خمرا، يعني قال لازم تشرب خمر وتدوخ شوية وبش بتحس ونقطع لك. فقال يعني استعجب عروة بن الزبير وقال كيف، والله أنا لا أتصور أن عبدا مؤمنا يشرب شرابا يذهب به عقله حتى لا يعرف الله أبا ذلك. لكن قال والله نعطيك فكرة، قال للطبيب، قال إذا كبرت في صلاته فاصنع برجلي ما شئت كما كان. لما كبر في صلاته ومضى فيها افتتح الآيات قطعت رجله وما أحس شيئا، حتى أصابه النزيف يعني سل الدم بزاف طاح ما مات، ثم افطن بعد مدة وأخذ قدمه التي قطعت وقال يا ربي لئن أخذت فقد أبديت فقد أبقيت، لئن أخذت فقد أبقيت، يعني إذا نحيت لي رجل وحدة خليت لي ثلاثة أطراف، عندي زوج يدين ورجل. ثم قبل رجله وقال الحمد لله أني لم أمشي بك إلى معصية. فشوف قرة عينه في الصلاة، الصلاة ترتاح بها، لا سيما صلاة الصبح مثلا. بعض الناس ربما قد يشكو يقول كان كنه صباح نوض مكرفص صح، وينوض وكأنه كأن رأسه عليه عمارة، كأن الإقامة الجامعية فوق رأسه، لكن إذا فتشت في قلبه وفي نفسه يا أخي متى تصلي الصبح؟ لا يصلي الصبح إلا قبيل ذهابه إلى الجامعة، ونهار ما يقراش الصبح يجمعه جمع تقديم مع الظهر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم يعقد الشيطان على رأس أحدكم، يعني على القافية تاعه آخر رأس، إذا نام ثلاثة عقد، ويقول له في كل عقدة يا ابن آدم عليك ليل طويل فارقد، ارقد، ويزيد واحدة ارقد، زيد ارقد، خلاص. وهذا حال الكثير من الناس للأسف، راقد ودير في باله ما ينوجش للصبح، ما ينوجش حتى لو أنك ربما شعلت شاحنات كبيرة ما يسمعش. قال فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، يجيب الدعاء الاستيقاظ، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقدة، وإلا قام خبيث النفس كسلان. يعني هذا الكسل وهذا الخبث الذي يكون في نفوس البعض منا، يعني الأخلاق السيئة والله من أسبابه تضيع الصلاة، ولا سيما صلاة الصبح، وصلاة الصبح من أثقل الصلوات على المنافقين، أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. من الأمور التي تجلب السعادة، وأنا اخترت بما هو مناسب وإلا أسباب كثيرة، يعني ما دام أنكم طلبة شباب والجزائر تنتظر منكم الكثير، يعني ركزت على المواضيع اللي تهمكم أنتم، المطالعة في الكتب النافعة، الكتاب الذي ينفعك كتاب الله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، تقرأ الأحاديث الصحيحة. يقول شيخ مقبل بن هادي الوادع رحمة الله عليه وهو من علماء اليمن، قد توفي قبل 11 سنة تقريبا رحمة الله عليه، يقول والله إني لأكون في هموم الدنيا، لأنه كان في اليمن وكانت يعني معارك بين القبائل والأسلحة، يعني كانت الأمن شوية شوية، قال أكون في مشكلات عظيمة والدنيا وكذا. قال لكن سرعان ما أفتح صحيح البخاري وصحيح مسلم فتذهب همومي كلها. والإمام ابن سعد رحمة الله عليه شيخ ابن عثيمين لما منعه الطبيب من التدريس والمطالعة لأنه ضغط الدم تاعه ارتفع، قال والله يا أيها الطبيب مع كل احتراماتي لك كما يقال إن راحتي وأنسي في إلقاء درسي، نرتاح لما نقرأ ونلقي الدرس نلقى روحي. كذلك قال من قبلهما ابن تيمية رحمة الله عليه وجادل طبيبه وحاجه، قال يا أخي انتم تقولوا انتم في علم الطب أن الإنسان يرتاح إلى إذا رأى الأشياء التي يحبها. قالوا أنا كذلك، والله ما نقدر ما نطالعش، ما نقدر ما نقراش. فتختار يا أخي الكتب النافعة، حتى الكتب التي فيها النكت وفيها القصص، مليح أن الإنسان يقرأها ويطالع عليها ويخفف على نفسه. وإذا ذاق الإنسان حلاوة هذه المطالعة والله ما يمكن أن يستغني عنه الكتاب. وخير جليس في الأنام كتاب. ابن الأعرابي رحمة الله عليه كانت لا تفارقه الكتب. جاءه مرة غلام أحد الملوك، راح قالوا روح جيبونا، قالوا أني مشغول عندي ضيوف في البيت. راح عاود رجع، أني مشغول. حتى استغرب الغلام، قال والله ما رأيت ضيوف. ورهم يعني قرب، قالوا وراك تكذب، ورهم ضيوف. فقال هؤلاء وأشار بيده للكتب، فقال لكن هذه كتب، من الذي يؤنسك؟ قال من فيها. وش كان داخل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي، وكان صحابه والتابعون هذو كرم مريحين معاي، أجد راحة. وكان كذلك من السلف من اشتغل بقراءة الكتب حتى أنه ينسى أنه متزوج، يعني ذاك يتفكر بأنه متزوج. فجاءت ابنته يوما وهي تمدح أباها أمام بعض النساء، والنساء تعرف الغيرة، يعني نقطة ضعف تاع زوجتك التعدد. حتى تحكي والله في بعض الدروس تحكي التعدد، كي تطلع الباب تصيبها دارة القرون. فقالت إن أبي أفضل من فلان وفلان. على قالك لأن أبي ليس له إلا زوجة واحد، أما فلان أو عنده زوجة ثانية يعني متزوج عليها، تزوج عليها يعني يخدعها. هذا هو المفهوم. بعض الناس ربما إذا كان إنسان في الحرام وعنده 30 وحدة في الحرام عادي، لكن إذا تزوج امرأة ثانية في الحلال، انظروا إلى هؤلاء، انظروا إلى هؤلاء. المهم لما مدحته وقالت إن أبي ليس له إلا زوجة واحدة، نطقت أمها فقالت يا بني والله إن هذه الكتب لأشد علي من 3 ضرائر. يعني نفضل يجيب لي 3 ضرات وينحي علي الكتابات هذه، لأنه كان مشغولا. وكذلك بلغ من بعضهم من حبه للمطالع أنه كان إذا دخل الخلاء يقضي حاجته ويأمر غلامه أن يقرأ عليه، إيش يسمع، وما يقدرش يدخل كتاب داخل الخلاء، فيأمر غلامه فيقرأ. وبعضهم بلغ به أنه إذا جاءه النعاس طرده بماذا؟ باش يطرده بالمطالع. إحنا إذا حكم الإنسان كتاب يبدأ يشوف هذاك السطر، يشوف 31 سطر، يبدأ منه حتى راح. هو يطرد النعاس بالمطالع. وشتانا بين هذا وهذا. ومن الأمور التي تجلب السعادة، وإن كان هذا ربما مشكلة بالنسبة لكم، الزواج. في لنا مشاكل بتسوف الجنة، يقول لك يا شباب كيف يتزوجوا، وكان الخير كيف يتزوج. الله تعالى قال ومن آياته أن جعل لكم من أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فيعيش الإنسان في سكينة وهناء. والله تعالى شبه النساء بأنهن لباس للرجل، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. على سمي اللباس يا روح اللي جاوبتنا قبيلات، على المرأة لباس الرجل، على كما قلت لنا مقبلة، ما تخطيش يا صح ما تخطيش، حتى ما تجيبهاش معك ما تخطيش اللباس ما يخطيش الإنسان، يعني لا يفارق، هذا هو الغالب. ثانيا يعني في المرأة قصدي، اللباس فيه زينة وجمال، كذلك المرأة، وكذلك اللباس يقي به الإنسان نفسه من الحر والقر ومن الأمراض. فشوف كثير من الأمراض دواؤها الزواج. شوف الوسواس، والله ابن القيم رحمة الله عليه في الطب النبوي يذكر أن من مفاسد العزوبة أنها تجعل الإنسان في يعيش في وسواس، وتصيب أغلب الناس الموسوسين تصيب الحق عليه سن معين وما تزوج تصيبه موسوس، على لأنه تأخر زواجه. والله سبحانه وتعالى جعل المودة والرحمة في هذا الزواج. فالإنسان مع زوجته يعني يحبها ويودها وزيد يقضي شهوته ويكون له فيها أجر. أما أهل المعاصي مع معاصيهم فليس لهم إلا الشهوة، والله ليس لهم مودة ورحمة أبدا. سرعان ما يقضي وطره منها حتى ينتقل إلى أخرى، وهي سرعان ما قضت وطره منه وطرها منه حتى تنتقل إلى آخر. فأشبه بفعلهم هذا فعل البهيمة. ومن الأسباب التي يسعد بها الإنسان في حياته الجليس الصالح، الجليس الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. نافخ الكير الحداد يستعمل هذه الآية لتهرب هذاك، تخش هذا. فحامل المسك إما أن تبتاع منه، يعني تشتري منه، أو يحذيك، يعني يدلك، يعني بدون مقابل، يعني باطل كما يقال عنه، أو أنك تشم منه رائحة. طيب، يعني أنت دائما في الفائدة. وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه رائحة كريهة. وقديما كانوا يقولون: الصاحب ساحب. والله إما يسحبك ولا تسحبه، محال أنك لا تتأثر به. حتى كان يقول أبو العتاهية: انظر إذا آخيت من تآخي ما كل من آخيت بالمؤاخي. شوف قبل ما تصاحب، شوف هذا الإنسان اللي تصاحبه، شوف اللي تصاحبه. ولهذا قال أهل العلم: إن الإنسان يتأثر بالمحيط الذي يعيش فيه وإن كانت له شخصية قوية، بل إنه يتأثر بالبهيمة. شكون يعطينا مثال على أن الإنسان يتأثر بالبهيمة؟ آه، شكون يقول؟ أنا سمعت الجواب صحيح. أروح هنا، بارك الله فيك، أنت ماشي راعي الإبل، راعي الغنم. آه، ما شاء الله. بس علاه يتأثر؟ يعني ماذا تلتمس عند رعاة الإبل؟ وش عندهم؟ عندهم تكبر والخيلاء. وأما عند رعاة الغنم، شوف السكينة. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخر والخيلاء في الفدائين، أهل الوبر. راعي الإبل اسمه الفداء، والسكينة في أهل الغنم. وكان من حكمة الله تعالى أن جعل الأنبياء رعاة غنم ولم يجعلهم رعاة إبل. فشوف الجمل عنده هذا، يعني اشتوك شي يمشي الجمل يتكبر. والجمل تجتمع فيه خصلتان، يعني كل واحدة تناقض أخرى. فالجمل من أشد الحيوانات غيرة. الجمل إذا أتى أهله ما يخلي حتى واحد يشوفه، وكان يعلم أن أحدا رأى كيف يأتي أهله يشد هذا طول حياته، والله غير يعطيه بعض الله غير يقطعه. العرب كانت تقول: أحقد من جمل، أحقد من جمل. فتصور أنت إذا كان الإنسان يتأثر بالبهيمة التي يكون قريب منها، فكيف بالإنسان؟ إذا صاحبت قوما فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فإن المقارن كيف؟ فإن القرين بالمقارن يحتذي. فتتأثر يا أخي. كم من إنسان وكم من فتاة قبل ما يدخل الجامعة كان لبس عليه ما شاء الله، كان مستقيم، صلاة، كلام طيب. أدخل الجامعة فالتقى الجمعان وحكمته الدهشة والخلعة، لأنه لم يملأ إيمانه تقوى وخوفا من الله تعالى، فانحرف وانحرفت، وتكلم فلان مع فلانة، وأصبحت فلانة التي كانت يشار إليها بالبنان في العفة وفي طيب الخلق أصبحت كذا وكذا كما تعلمون. فالجليس الصالح من الأمور التي يسعد بها الإنسان، والجليس السوء من الأمور التي يشقى بها الإنسان في هذه الدنيا. شوف لخطورة الجليس السوء، فإن الله تعالى حرم الإقامة في بلاد الكفر. بالله عليكم أروني أحدا من الطلبة مثلا، كان بعضهم يقول لك نروح ليك نكمل قرايتي انتبهوا لا نحضرس. راح فعاد بالوجه الذي ذهب منه. والله أتحداكم جميعا، على أولا هذا شيء والله جربناه، الأمر الثاني رأيناه من كثير ممن جرب وحكاولنا، مستحيل، محال يا أخي، محال أن الإنسان يذهب فيرى هذه الأمور التي ربما نحن وإن كان قد يرى إنسان بعض المناظر التي يأسف منها، صح فيها أمان، أما أنك تذهب إلى بلاد كفر فترى الفساد في الشوارع والطرقات وفي قوارع الطريق، وترى هذه الأصنام التي تدعو إلى دين النصارى والشرك يدعى إليه، ويحس الإنسان نفسه مستضعفا حتى يحقر نفسه، حتى بلغ من بعضهم أنه يستحي أن يقول أنا مسلم، يستحي ويلبس لباس لاحق ويتكلم بكلامهم فيتأثر. شوف الله تعالى وش قال سورة النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ما قدرناش نهاجر، وهذا في مكة لما كانت مكة بلاد كفر قبل أن تفتح في السنة الثامنة، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض ما قدرناش نهاجر، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ألم تكن أرض الله واسعة يعني ألم تكن أرض الإسلام واسعة، ما هوش كما هو الحال لما يروح يقول لك أرض ربي واسعة ورايح بلاد كفر يقول لك أرض ربي واسعة، أرض الله واسعة المقصود بها أرض الإسلام واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وشوف من مفاسد الجليس السوء أنك والله تتأثر به اليوم أو بعد غد، تجد بعض الفتيات ما شاء الله جيم محتشمة وكذا منها منها فتخالط فتاة تقول على ما تديرش هاتف أنت يا قديمة مساكي قديمة الهاتف تحتاجيه يسقسيوا عليك داركم إيه وتسقسي عليهم وما يتقلقوش عليك وكذا، ثم تأتي الأرقام وتوزع هذا الرقم قولوا هالك هاي كاينة وحدة ما شاء الله بنت فاميليا الله يبارك يعني دبل دبليو كما تقولوا انتم، فسرعان ما تتأثر الفتاة فتكلم هذا ويزخرف لها الكلام ويعدها بالزواج وكذا وكذا وكذا، ثم نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء فغلام، نسأل الله العافية. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي حزن النبي صلى الله عليه وسلم على موته حزنا شديدا، يعني ماتت خديجة رضي الله عنها وبعد مات أبو طالب بعده عام الحزن يسمى في السنة العاشرة من البعثة، حزن النبي صلى الله عليه وسلم على موته على لأنه واساه وقف معه لكنه مات كافرا. عبد الله بن أبي أمية مع أبي جهل لما سمعوا بأن أبا طالب على الوفاة رح يموت وسمعوا بأن وراه معه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هم يعلمون أنه أن الذي يقول حق لكنهم يكذبونه جحودا، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، راحوا له وقفوا عند رأسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعمه؟ يا عم قل لي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قل غير لا إله إلا الله أنا ندبر أنا أشفع عند الله. كان عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو طالب وأبو جهل فرعون هذه الأمة واقفين عند رأسه، أترغب عن ملة عبد المطلب تخلي دين جدادك؟ فما زال على ذلك حتى قال أنا على ملة عبد المطلب ومات كافرا عياذا بالله. يعني تصور وقفوا له عند رأسه وشو من رحمة الله أنه هذا عبد الله بن أبي أمية أسلم، وأما أبو جهل فإنه مات في غزوة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لماذا؟ لأن المؤمن هو الذي يوريك الأخطاء تاعك وينصحك ويكون صريحا معك، تبع الرأي اللي يبكيك وما تبعش الرأي اللي يضحكك، يذكرك روح قال يا أخي أنا شو بديت تعوج، شكون هذيك اللي كنت تحكي معها؟ اتق الله، وفلان هكذا بدأ في طريقك بعد راح، وفلان كذا وفلانة اتق الله خاف ربي زعما تصلي. هذا هو الإنسان المؤمن، يبينك الأخطاء تاعك ويذكرك إذا نسيت ويعلمك إذا جهلت. أما إذا لم ينتفع الإنسان بهذا فوالله الذي لا إله إلا هو إنه سيتأثر وسيحرق، هذا الجليس السوء سيحرق ثيابه. أما الجليس الصالح فإنه يقف معك في أشد الأوقات الحرجة. شوف أبو بكر رضي الله عنه وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في أشد الأوقات، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، معاه في الغار معك قدامه كاش، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وكذلك عيسى عليه السلام قال للحواريين من أنصاري إلى الله، شكون يوقف معايا، الناس كلهم ضدي، قال الحواريون نحن أنصار، هذا هو المهم يمشي معاك. أما الإنسان الفاسق والله ما يمشي معك. صحيح بعض الناس يدبرون سرقة مثلا، يقول لك نسرق هذه السيارة ونسرق كذا وكذا، ومن بعد يحكموا الواحد منهم يجبدهم قاع، حتى هذاك اللي كان راقد يجبده، إيه هذاك، إيه هو هذاك، هو كان معانا كان يرى باطي في الغاشي والله. بس المؤمن لا، بل إن المؤمن يوقف مع أخوه حتى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخر. وش معنى هذا الكلام؟ أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخر، يعني المؤمن حتى يوم القيامة يدير الخير. كيف يدير الخير يوم القيامة؟ يعني يشفع لأصحابه يوم القيامة. الناس لمن يروح؟ هل يروحوا للكفر الفسقة باش يشفعوا لهم؟ يروحوا للأنبياء، يذهبون إلى المؤمنين كي يشفعوا لهم، لأن المؤمن حقيقة يوقف معك في وقت الشدة. وقد قال قائلهم ما أكثر الخلان حين أعدهم ولكنهم في النائبات قليل. وقال جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي، أما الفسقة فإنهم يتبرؤون في الدنيا والآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين. وقال الله تعالى في سورة الأعراف قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها، تلعن أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. آخر ما أختم به، وإن كان الموضوع يحتاج إلى مزيد ربما، لكن الفوائد هذه قد أدخلها في موضوع هذه الليلة إن شاء الله تعالى. آخر ما أختم به وهو من أسباب السعادة اجتناب المعاصي بأنواعه من الشرك والفواحش والكبائر. والله تعالى قال ولا تقربوا الفواحش، وقال في الخمر فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فأهل العلم لما يقولون اجتناب المعاصي، فرق بين اجتناب المعاصي وبين ترك المعاصي، ما هو الفرق؟ الفرق بين اجتناب المعاصي وبين ترك المعاصي، هاي أخونا، الاجتناب يعني تكون بعيد عليه، تكون أنت في جانب وهو في جانب. أما ترك المعصية فربما قد تكون في مكان يعصى الله عز وجل فيه بس ما فعلتوش، قد يصبر الإنسان اليوم غدوة لكنه سرعان ما يعني يفشل وينزل. أعطي الأخونا منك، فاجتناب المعاصي من أسباب السعادة. يفهم منه أن الإنسان إذا كان مقتربا من أهل المعاصي وإن كان أماكن المعاصي يوشك أن يقع في تلكم الحفرة. وفي قصة آدم ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، ما قالش ولا تأكل ولا تقرب، كما كان الحال قرب حتى وسوس لهم الشيطان وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. قلت ربي قالكم ما تأكلوش خاطر كان تأكلوها ترجعوا ملائكة وتخلوا وما تموتوش، وقاسمهما إني لكما لمن النصر. ومن هذا الباب حرم الله تعالى الاختلاط، خير للنساء ألا يرين الرجال وألا يراهن الرجال، قلب يبتعد الإنسان. وحرم الله تعالى الاختلاط حتى في أشرف البقاع التي هي المساجد، وكلما كان الرجال قريبين من النساء كلما كانت النار قريبة من البنزين، حتى قال قائلهم وأقرب ما يكون الشوق يوما إذا دنت الديار من الديار. فابتعد يا أخي عن المعاصي، وابتعد عن أهل المعاصي، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. ولكن ريح أنا أشرب العصير هو يشرب الخمير يدوخ روح، إيش حال تصبر تقول والله نشوف هل حقيقة هذا الذي يشربه هل يذهب العقل؟ بعض الناس عندهم الفضول، يحب دائما يعمر القرع كما يقال عندنا، دائما عنده الفضول وحب الاطلاع، فمن حبه للاطلاع أنه يطلع حتى على المعصى. قل لك نجرب، لكن سرعان ما إذا جرب أصبح خبرا من الأخبار، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. ولأن الإنسان إذا أرف المعاصي أصبح مدمنا عليها، وحتى لو كانت المعصية صغيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب. قلت هذه معليش حكيت معها برك، والله روشت لها برك، والله رأيت واحد المقطع صغير فقط، والله سمعت تلك الأغنية حاجة قليلة برك. أنت تحتقر هذه الذنوب، لكن كما قال القائل لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغيرة غدا يعود كبيرة، إن الصغيرة ولو تطاول عمره عند الإله مسطر تسطيرا. وقال ابن المعتز خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كباش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة. كمل. إن الجبال من الحصى، عطلوا الجو حبيبنا صاحب الثياب غوزة، إن الثياب من ال... إن الثياب إن الجبال من الحصى. نعم. ولهذا يقول أنس إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، يعني تحقروها وتحسبوها صغيرا. إن كنا لنعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، من المهلكات. لماذا؟ يقول ابن مسعود إن المؤمن يرى ذنوبه الصغيرة كأنه جبل يخشى أن يقع على رأسه. إذن حاجة صغيرة، حاجة خفيفة من تخدم له كما يقال، تلومه نفسه. أما المنافق والفاجر واللي يألف المعاصي يرى ذنوبه العظام كذباب وقع على أنفه فقال بيده هكذا خذ ذبابي. وهذا الذي نلحظه من بعض الشباب، يديرهم قاع كما يقال عنهم، لكن إذا كلمته عادي وتعسوا فينا وانتوما وكذا وكذا، تعس غير فيا وشوف لاغر ماكش دير مزية يا أخي، اتق الله، لأن الله عز وجل عزيز ذو انتقام. فإياك أن تحتقر هذه الذنوب، لأن هذه الذنوب إذا احتقرتها فإنها ستخونك في آخر حياتك. ومن علامات سوء الخاتمة أن يألف الإنسان معصية. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للسعادة والحياة الهنيئة الطيبة. نجيب عن بعض الأسئلة، ومن كان عنده سؤال فليكتب، يعني عندنا نصف ساعة إن شاء الله تعالى للإجابة عن الأسئلة بإذن الله تعالى. أي نعم، بنشوف علاش نشوف بركنا هذا مليح، خليه هذا هاك صفر نسيت. هذا خلي اللون مسكوف ولا خلي هذا. يقول يتساءل بعض الطالبات هنا في الجامعة لماذا لا توجد هناك محاضرات للمشايخ خاصة بالإقامة الجامعية للبنات، ولماذا لا نجد المشايخ يحضرون أو يحضروا موعظة أو حلقة خاصة بالإناث بعد الفراغ من المحاضرة الخاصة بالذكور، ونحن نعلم أن هذا من السنة النبوية الشريفة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يخص النساء بالمواعظ في بعض المناسبات، ولا سيما في صلاة العيد. فذات مرة صلى الله عليه وسلم بعدما يعني بعد أن وعظ النساء ما لحق لهمش الصوت، يعني وعظ الرجال يعني ما لحقش الصوت للنساء، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فوعظ النساء. يعني هذا يعني الذي طال يعني أظن طالبات طلبوا هذا، يعني من حقهن السمع. أنا ما أدري هل يسمعون يسمعوا المحاضرة ولا يسمعون، يعني الأصل أن تتعاونوا مع القائمين على هذه الدورات وهذه الدروس أنهم يديروا مكبر صوت مثلا، لأنه مشكل لو يذهب الشيخ هنالك ربما ما أدري عندهم قاعة ما عندهمش، لازم دور من وراء سور من وراء جدار. لكن والله أعلم من بعض مشايخنا ولا أذكر اسمه، والله يذهب إلى الإقامات الجامعة للبنات، لكنه شيخ كبير ليس كمثلي، يعني شيخ شايب فيذهب. أنا كل نرجو من الله تعالى أن يوفقكم لإجابة كل دعوة إقامة تأسست فذلك يفرح. والله المشايخ كلهم يعني، ولا أدعي أني من المشايخ، لكن حسبي أن أكون مذكرا لكم، يعني يفرحون بها. يعني إذا كانت الدعوات هذه دعوة منظمة، كل منظمة يعني من مدير الإقامة ومنظمة وفيه دعوة وكذا، فلا حرج. أنا أعلم أن هذا يفرحنا ويفرح مشايخ، لأن هذه الدورات أنا أعلم أن فيها ثمرة والله عظيمة جدا، وإنسان ما يحش بالثمرة إلا إذا رجع المشايخ إلى بلادهم ومساجدهم. لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فيحرص الإنسان على قد ما يقدر أكثر محاضرات، وكذلك يحرص على تسجيل هذه المحاضرات وعلى تقييدها وعلى توزيع الأشياء الخير. نعم يعني أسئلة تقريبا كلها في الموضوع هذا. قال ما قولكم في بارك الله فيكم في من يطلق لبصره العنان ولا يغض بصره بدعوى أنه يتفكر في خلق الله، أيرضى هذا لأخته؟ أيرضى هذا؟ يعني يجي يشوفوا في أخته ويتدبرون والله هذا لا يقوله إلا مجنون أو جاهل أو زنديق. على لأنه الله تعالى قال أولم يتفكروا في أنفسهم، وقال أفلم ينظروا إلى السماء فوقه، وقال فلينظر الإنسان مما خلق، قال فلينظر الإنسان إلى طعامه، ما قال فلينظر الإنسان إلى النساء، فلم ينظروا إلى النساء، قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى. يعني هذا الإنسان يقول هذا جهلا، نسأل الله أن يعلمه، وإلا فلا يعقل أن يكون دين الإسلام الذي أمرنا بغض البصر أن يأمرنا من جهة أخرى بأن نتدبر ونتمعن في خلقه. هذا قال ما هو المقياس الصحيح للسعادة؟ أنا أظن أن المحاضرة كلها في هذا المقياس الصحيح للسعادة، أن تكون هذه السعادة اللي يعيشها الإنسان المؤمن تكون عندها ذوق، يذوقها حتى لو كان صائما، مش يذوق، يحضر مجلس ذكر تاع ساعة ولا ساعة ونصف، يرجع إلى بيته أو إلى إقامته والمعنويات مرتفعة، يرجع فرحان زهواني كما يقول، يرجع والملائكة تحف مجلسه، يرجع والسكينة في قلبه، يفرح بخلاف أهل المعصية. إذا انتهى المجلس حسرة وندم، شوف حتى ما رحوش بعيد، حل مباريات فقط، مباريات تاع البطولة الإسبانية خاصة، هذا مع هذا إذا هم فريقان يختصمون، هذا منا هذا يسب هذا ويضاربه، هذا يقتل هذا، وبعد هذا يقول لك غير مشيش المقابلة، يقول لك راح نقصت الضرب نطونسيون صبتها 23 ما زيتش يشوف. هل يتحسر الإنسان المؤمن على سماع درس أو موعظة أو سماع خطبة يعني من خطيب يعني بليغ؟ ما يندمش عليه. فالمقياس الصحيح للسعادة أنك تذوق حلاوة هذه الطاعة، تذوق حلاوة الإيمان. وفرق بين السعادة والسرور الزائل كما ذكرت لكم. هذا قال لقد كنت إنسانا ملتزما وفي أحد الأيام تعرفت على فتاة وتدريجيا غرقت معها في الذنوب، وأنا اليوم أود أن أتوب، نسأل الله تعالى العافية. والله كما قال وشهد شاهد من أهلها وشهدوا على أنفسهم، والإقرار سيد الأدلة، بالله عليك هو يشهد على نفسه ولا نزكي على الله أحدا، لا أعرف أنا السعيد، ويقول كنت لبس اليوم بعد حالفت. اتق الله واحمد الله عز وجل أن جعل الله عز وجل في قلبك واعظا، يعني احمد ربي أنك فطنت قبل أن يفجأك الموت. من الناس من لا يرجع إلى رشده إلا إذا أهيل عليه التراب، إلا إذا وجد نفسه في عداد الموت. فاحمد الله تعالى أن أنقذك. لكن من تمام توبتك، من تمام توبتك أيها الأخ الطالب أن تبتعد عن هذه الفتاة. ما تقولش نمشي معها راجل، بعض الناس يقول لك أنا ما تعرفت عليها نمشي معها راجل وخليها حلوة نكمل معها. الله تعالى قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لازم يبين، لازم تتغير السيرة تاعه. أما أن يقول لك يتوب وما زالوا يبدلها برك، هذه ما يشوف واحد أخرى شغل موضة ما أدري كيف، فصول أربعة ولا خمسة ولا ستة ويفعل. إذا تاب الإنسان حقيقة وظهر عليه علامات التوبة فإن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا. والإنسان ما لا يرضاه لأخته لا يرضاه، لأنه والله في كثير من الأحوال تجد هؤلاء الذين يخونون بنات الناس كما يقال عندنا، تجد أخته أو أمه أو زوجته كذلك. أسأل الله العافية. وذكرت في حصة الأمس في ليلة الأمس هذا الأمر، فكما تدين تدان. لكن حتى لا نغلق أبواب التوبة على التائبين، الله تعالى قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن توبته إن كان له هاتف وشريحة، يعني رقم يا أخو نحي الهاتف أو بدل الرقم، ما تخليش الحالة المغناطيس وتخلي لماس كما يقال. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من حد الزاني البكر الذي ليس متزوجا وليس محصنا، واش قال؟ جلد مئة وتغريب عام. عليها تغريب عام، لماذا؟ لأنه تصور هذا الإنسان فعل الحرام مع هذه الفتاة، ويقول لك احنا تبنا للزوج تبنا، بصح ما زالهم كيف كيف، ما زالهم يقرأوا كيف كيف، ويطلعوا في الحافلة كيف كيف وكذا منا، ويتلاقوا في مثلث برمودا كيف كيف. يعود وأكثر ما يكون الشوق يوما إذا دنت الديار من الديار، أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. وريح يتفكر بعد منا بعد يا أخي، يعني إذا حبيت الله عز وجل يمحو عنك هذه السيئات أمحيها من ذاكرتك، يعني نحيها. أما أنك الدير وتزيد تعود الدير فهذه توبة الكذابين، وسرعان ما ينتقم الله تعالى من هؤلاء. وكم سمعنا من حالات انهيار أعصاب للديبرسيون، سببها تصيب إنسان لبس عليه ماشي معاه كذا منه خلاص يشوفها أما لأولاده، والشيطان يزين العمل وهو في قراءة النفس يقول هذه خدعت مالها كيفاش أنا نأمن عليها. ومن بعد جنهار جي واحد عنده شكارة راح يقول فلانة ركبت في السيارة فلانة وقليل نهار الأربعاء لا استحى ما عرضتكش، فإذا به يمرض ويهبل ويجن، وبعد يعشي بالدواء والكشيات ويحوس على الرقات، ولو اجتمع الأئمة الأربعة كلهم ما نفعوا. والسبة تحى كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشر، والوقاية خان من العلاج. يا أخو يا بعد ما تسمعوش، ما كنت تشوفه، ما كنت تشوف أخبار إنسان مات وهو يزني، إنسان مات وهو ما أدري حبس قلبه، وهذه حبس قلبها، وهذه هربت من الدار، وهذه رآها أبوها في حال لا يرضاه الله تعالى فانتحرت، وهذه كذا وكذا. يا سبحان الله، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وأنتم شباب ومثقفون، يعني عندكم مستوى، ما أش نحكيه مع ناس مع يعني مستوى تاعهم نازل، يعني سألوا يفقه. وخلي الناس يقول لك هذاك ما يعرفش وهذاك جايح وهذاك جايحة وهذاك نية وما يعرف صلاحه، معليش والله أنا أعرف صلاحي لكن لا أفعله. فليتوب الإنسان وليغير المكان، يغير المكان، لأن الجليس السوء كما ذكرت يأثر عليك يا أخي. والله بعض الناس حتى تصيبه بعد الزواج يجيه الحنين القديم يتوحش يعود يلتقي، وربما يعرض هذيك صاحبته القديمة يقولها يعني نمشي معاك أكون تسجلوا هذو محيوهم كثير من الناس يتحججوا بما يسمونه بالقدر. انت صاحب سؤال. ما شاء الله. شوف يا أخي فرق بين الحب والمودة. المودة التي ذكرها الله تعالى تكون بين الزوج وزوجته. زوج قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليه. زوجتك معليش تحبها ربي عز وجل تتقرب إليه لما تحب زوجتك ولما تحبك هي. أما هذه وش تسميها أنت؟ ليست زوجة لك، هي أجنبية عنك. هذه خيانة، هذه خيانة، وإذا وقع الإنسان عليها فقد زنى بها. والأصل أن يجلد 100 وأن يغرب عاما كان، ويقول لك أنا الحب وما قدرش. لا لا والله أبدا، لأنه إن كنت مؤمنا حقا فلا يقع حبك إلا على امرأة يرضى دينها وخلقها. أما إذا أنت تعرف أن هذه قد خانت أهلها وخانت نفسها وباعت عرضها بثمن بخس، كيف أنت تأمن أن هذه تربي لك أولادك؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن امرأة زنت فتابت وظهرت توبتها، يعني تابت صح، قال يستحب طلاقها. قال طلاقها لا، قالوا لأنها تعاود تتخيل تعاود تفكر الأيام، وزيد إلى ذلك الإنسان يعيش معها موسوس. يا أخويا بدل بدل، وبنات حواء كثيرات كما يقال. أما أنك تريح بحجة الحب وما قدرش، الله تعالى قال والذين آمنوا أشد حبا لله. وشوف داء العشق سببه الرئيس نقص حب الله تعالى. والله ما من إنسان يبتلى بعشق امرأة أو بعشق ما أدري، كان بعض الناس يحب ممثل ولا ممثل ولا أفلام ولا لاعب وهو من أكثر الناس وأفسقهم. والله هذا فيه خلل في ولائه وبرائه، ولو كان يحب الله تعالى ما كان في قلبه مكان هذا. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. يعني فارغا، أم موسى كانت تخمم غير في موسى عليه السلام، حتى قلبها رجع فارغ فيها غير موسى عليه السلام. فكذلكم الإنسان المؤمن ينبغي أن يفرق قلبه مما يغضب الله تعالى ويجعل مكانه حب الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب جميعا، لكن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا قال ما الفرق بين الصديق والصاحب والرفيق. هو أهل العلم يتساهلون في إطلاق الصديق والصاحب والرفيق، لكن يقولون الصاحب الذي يصحبك كثيرا، يسافر معك وربما يتاجر معك ويدخل معك للبيت ويأكل معك، مثل ما وصف الله تعالى أبا بكر قال إذ يقول لصاحبه لا تهن، لأنه صاحبه وقف معه في السراء والضراء وفي الهجرة، هذا الصاحب. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم سموا كذلك لأنه غالبهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فرقوش. أما الرفيق فيكون صاحبا مدة معينة، أنت تقول رفيقي في السفر، جي واحد أنت تقول والله هل ترضى أن تكون رفيقي، يعني في السفر، حيث فات سفر، أو أن تكون رفيقي إلى ترافقني في المشي إلى مكان كذا، فربما بعد أن يرافقك إلى هذا المكان أزيش تلقى. وأما الصديق مأخوذ من الصدق، الصديق مأخوذ من الصدق وهو الصاحب الحق، يعني الصديق مأخوذ من الصدق والصديق وقت الضيق. قال ما الفرق بين الدعوة والتبليغ، يعني يقصد بين دعوة إلى الله وتبليغ. هو هذه مصطلحات، أن تكون داعي إلى الله، تكون مبلغا. النبي صلى الله عليه وسلم داعي إلى الله بإذنه، ومبلغ وبشير ونذير، هذه كلها مصطلحات تطلق على من يدعو إلى الله تعالى. لكن الإشكال أنه ظهرت بعض المصطلحات وأخرا مصطلح الداعية، الداعية فلان، وهذا الداعية فلان على سموه داعية، يقول لك هو ما عندهش علاقة بالشريعة بس صح يعرف يتكلم، مثل هذا كل المصري هذا اسمه عمر خالد هكذا تسمونه. والله من فتواه التي جنت الأمة الإسلامية ثمارها النكدة هذا الحجاب الذي نراه اليوم. في الوقت قبل سنوات كانت المرأة المتبرجة لما تنصحها تقول لك ربي يهدين وإن شاء الله هنتوب وكنت زوج نحجب مثلا، مسح. الآن أصبح التبرج باسم الحجاب والجلباب. تلبس قطع غيار تاع البيت، تلبس أنت بالله عليك تلبس المرأة هذاك اللباس الضيق، ثم تجعل على رأسها خمارا وتزعم أنها محجبة. والله هذا تبرج، لأن التبرج أن تظهر المرأة شيئا أمرت بستره. التبرج من الظهور أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. البروج قصور سميت بروجا لأنها ظاهرة، فهذا اسمه دائم. الله يتكلم كلام عظيم. قالهم إبليس ليس بكافر، ما يفرقش بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ويقول اللحية والقميص لباس تقليدي. هذا كلام عظيم جدا. الدعاة لله على الحقيقة هم علماء، هم الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم يدعو إلى الله بالكتاب والسنة والأحاديث والآثار، مش يحكي للناس، يحكي لهم حكاية، وإنما يذكر الآيات ويذكر الأحاديث ويذكر قصص الصالحين. أريد منكم أن تتحدث أكثر على نعمة الزواج. أو هذا لا، هذا روشة على هذا. شكون هذا؟ والله يا ولد ليس الخبر كالمعلم، ما تزوج تعرف. هذا قال هل يجوز الكلام مع الطالبات والنظر إليهم ولو حتى في إطار الدراسة؟ والله هنا نقول أو نعاود، هل ترضى هذا لأختك؟ أختك تتكلم مع الشخص والله غير تسمى واحد فهمته واحد الامتحان واحد التمرين ما فهموش مليح، تماني فهمه برك. الله تعالى حرم الاختلاط كما ذكرت فيه حتى في بقاع أشرف البقاع، وقرب الوساد كما ذكرت في حصتي الأمس، قرب الوساد وطول السواد. المرأة إذا اقتربت من الرجل واقترب منها والله لن يأمن الإنسان عليهما، فلا يجوز هذا. يعني ما تقول نتكلم معها في الدراسة ولا شيء، الحمد لله كان طلب. شحال عندكم من فحل في هذه الإقامة؟ شحال كان راجل يعني رجال؟ 1000 3000 إيه كيف 3000 رايحة؟ إن يكن منكم 100 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. ما يجوز يا أخي، ما تقول لا حتى في إطار الدراسة، لأنه يخشى على الإنسان أن يزين له الشيطان وأن يسول له ذلك. وكم وقع من الناس الذين ظاهرهم الصلاح في هذا، يبدأ بالعقال في الهاتف وكذا وكذا وكذا، ما يملكش نفسه، هي ما تملكش نفسها، ثم سرعان ما يهبل للزوج. صلى الله العافية. ما حكم الصلاة بالألبسة الرياضية التي تحمل أسماء اللاعبين الأجانب؟ إذا كان هذا اللاعب الأجنبي رجلا كافرا فلا يجوز لبسه على الإطلاق. ما تلبسوش، ماشي ما تصليش بها، ما تلبسوش على، لأنك ستعظم من أهانه الله، وتريد أن ترفع من وضعه الله، وتريد أن تعز من أذله الله. والله تعالى قال ومن يهن الله فما له من مكرم، فما يجوز، حرام. أما إذا كان مسلما فيهون الأمر، يهون الأمر، لكن ينبغي الإنسان المستقيم أن يجتنبها، يترك هذا. يعني إذا كان ألبسة هؤلاء الكفرة فلا يجوز، كذلك الألبسة اللي فيها الصليب، فيها الأكروان، أو فيها ما أدري، فيها شعار من شعائر الكفار ومن شعاراتهم، فلا يجوز للإنسان أن يكون مفتاح شر لهؤلاء. كيف يملأ الإنسان قلبه بالإيمان؟ يملأ قلبه بالمرابطة في الأعمال الصالحات، اصبر وصابر ورابط، تصلي وتحافظ على الصلاة، تقرأ القرآن وتزيد تقرأ وتقرأ وتقرأ، وتجتنب المعاصي وتجتنب الموبقات، يتعمر قلبك بإذن الله، وتجتنب الأغاني. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إما قرآن ولا غيره. أما أن يرقص قلب الإنسان طربا إذا سمع الغناء وكذا منه، وربما يشطح أمام الناس، وربما يشوش على الآخرين، فهذا والله ينطبق عليه قول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذا كان كلام الله القرآن الكريم ما تأذيش به غيرك، اسمع روحك، سمع حبيت سمع سمع روك على تكلف هذاك الإنسان راه يقرأ مثلا ولا راه مريض ولا راه نائم. لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. فلا يجوز يا أخي أن يشغل الإنسان غيره بمثل هذه الأمور. ما حكم تارك الصلاة أو المتخاذل في أدائها؟ متخاذل في أدائها والله المسألة خلافية، لكن أقل ما يقال أن تارك الصلاة في خطر عظيم، في خطر عظيم جدا، حتى إن العلماء الذين تساهلوا في هذه المسألة قالوا يجوز للإمام أن لا يصلي على تارك الصلاة. يعني يقولوا له شيخ كاين جنازة، نعم يصلي ما يصليش، ما يصليش عليه، صلوا عليه أنتم، على لأنه مات على كبيرة من أكبر الكبائر، إن لم نقل أنه شرك أكبر. فكيف يا أخي؟ والله أنا أتعجب من إنسان يصوم في هذه الأيام الحارة ولا يصلي، يصوم وما يصليش، مع أن الصوم أشق. إنسان يزعم أنه يحب الله تعالى لكنه لا يصلي، يا سبحان الله، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، لعمري إن هذا في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. كيف أنت تقول أن حب ربي وتتكبر أن تضع جبهتك على الأرض تسجد لربك عز وجل؟ كلا لا تطعه واسجد واقترب، ليكون ساجد ومصلي يقترب من ربي عز وجل، ولما يصليش يكون بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا كان غير، إذا كان تاركا للصلاة انصحوا ذكروا خطر زوج ثلاثة، إذا أصروا قال لك تعسوا غير فينا توما فلا تصاحبه، لأنه علام والله يعديلك وراك رايح ريح شوية، ريح شوفوا دزيام يطور ريح شوف يروح عند فلان أو فلان، ثم بالعقل بالعقل حتى يترك الصلاة بالكلية. ويتذكر الإنسان قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. والنبي صلى الله عليه وسلم آخر وصية على فراش الموت الصلاة، الصلاة وما ملكت إيمانكم، يعني الصلاة أيها الناس ما تنسوش الصلاة. هناك بعض الطلبة في الجامعة تجدهم يقيمون علاقة مع فتاة أو طالب، علاقة محرمة، علاقة شيطانية، لأن الألفاظ تلعب دور كبير، يقولك صداقة ما هي صداقة، خيانة، وإذا نصحته يقول لك يجب أن تخالطها لتعرف محاسنها ومساوئها، فهي قد تكون زوجة لك في المستقبل، معاذ الله دريها هكذاك حطبة وما تكونش زوجة. فنرجو منك نصيحة للطلبة. والله قول ونعاود أترضى هذا لأختك؟ بالله عليكم الصحابة رضي الله عنهم كانوا أفضل منا وأتقى منا، وكانوا أفرص منا، وبالكلام الدارج تاعنا كانوا مارقين علينا. والله ما فعلوا هذا، والله تعالى ذكر في كتابه كل شيء، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته كل شيء، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذا الإنسان يقول هذا الكلام والله ما تشبع بالكتاب والسنة، لأنه لو تشبع بالكتاب والسنة ما فعل هذا. وزيد أنا أزيده شيئا، دير في بالك هذه التي تخالطك وتكلمك بدا والله لا ترضى برجل واحد، تكلمك أنت وبعد كده تطلع عندها مكالمة مهمة تهتف لا تصيبها أوناطونت دائما قولوا دوك نعودك نكمل مع الآخرون. كيف أنت ترضى أن هذا الفتاة اللي عرفتها أصلا برا كيف ترضى أن تكون زوجة لك؟ ومن الأسباب الرئيسة للخلافات التي نعيشها اليوم خلافة زوجية، روح للمحاكم وشوف هذا التعارض، ما تخش من الباب تخل بالتاقع سراق. الله تعالى قال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر بر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله، خافوا ربي اتقوا الله لعلكم تفلحون. الصحابة رضي الله عنهم كان واحد منهم إذا أعجبته فتاة يروح يقصد باباها مش يحكمها برا، ويروح منها يقول على شط البحر وحد سيارته تلت مقابل البحر، أما تخشى يا أخي أن البحر في أي لحظة يبلعك وتموت؟ أما تخشى أن ينتقم الله تعالى؟ الصحابة رضي الله عنهم كي تعجبه يروح يقصد باباها ولا أخوها وتسأل عنها، اسأل في العائلة تحا، اسأل في حيه كذا وكذا، إذا عجبتك اتكل على الله ودير ثقة بالله عز وجل. احنا عندنا الاستخارة في دين الإسلام تنوب عن هذه الأمور. أما الإنسان يعتمد على هذه الأمور، إنما يعتمد على الأشياء المادية فقط. أقول لك لازم حتى نشوف، مثل ما قال أتباع موسى وقالوا إن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. أنت ما عندكش إيمان بالغيب، ما عندكش ثقة في الله عز وجل، فلا يجوز هذا. والغاية لا تبرر الوسيلة، والأخبار التي نعيشها أخبار عظيمة جدا. تصيب الإنسان يتزوج معها وبعد شهر شهرين يكرهها وما يديش فيها ثقة، ويرجع ينحيلها الهاتف قلها لأن أنا تعرفت عليك برا وتعرفت عليك في الهاتف، يخشى أن يتصل بك إنسان آخر، وهي تفتقد الحرية اللي كانت تعيشها مع الأول، والكلمات الحلوة أروح نشرب عفايس ونأكل حوايج ومنا منا يلحق التم فيحبسها وريحي بعد تقول له وراه السعادة اللي كنت نحصلها قديما، وراه الشوق، وهي ما هي الكلمات المعسولة وراه اشتقت إليها، ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغاية. فأخي اتق الله، اتق الله، ورأس الأمر تقوى الله سبحانه وتعالى. هذا قال هل يجوز تسمية الجامعة بالحرم الجامعة؟ الحرم كان الحرم المكي والحرم المدني، الحرم المكي والحرم المدني، فهذا ما يسمىش حرم جامع، إقامة جامعية أو ما أدري اسمه، مجمع أو مرقد أو ملتقى العشاق. هذا قال لدي عمي مات في فرنسا ولم يكن يصلي، فكيف حكمه عند ربي؟ يا أخي أنا لا أعلم الغيب، لكن أقول لماته ما يصليش فهو على خطر عظيم. إن كان منكرا للصلاة يقول لك صلاة هذه ما كاش منها فهو كافر، وحكمه عند الله، يعني ربي عز وجل قد يعذر هذا لأنه جاهل، صح في الدنيا نقيم عليه أحكام الكافر إذا أنكرها، أما إذا لم ينكرها فهو واقع في الكفر الأكبر، وهو واقع في كبيرة من الكبائر العظيمة جدا. استغفر الله. هذا قال هناك فرق شاسع ولا شائع، شاسع بين المسلمين، شائع بين المسلمين الماضية والمسلمين الحاضرة. معليش، المهم يعني المسلمين تاع بكري والمسلمين تاع دوك، أي في زماننا هذا هو زمن الفساد ودمار قلوب المؤمنين من المحرمات، هل في هذا الزمن يرجو المسلم رحمة الله والذي لا نرجوه إلى رحمته؟ طيب ما فهمش، لكن ربما يعني هذه شنشنة نعرفها من قديم كما يقال، يعني يقول لك الصحابة ما كانش عندهم الفتن اللي عندنا احنا. لا أنا يا أخي غلط. هل كان واحد منكم حكموه وداروا له منشار على رأسه وقسموه على زوج وقالوا له تأمن بربي ولا نقطعه؟ ما فعل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتنون في أصل دينهم، في الأصل في الدين، حنا دوكا قادر ما تديرش بارابول في دارك، قادر ما تديرش الانترنت، قادر ما تهضرش مع فتاة، قادر يا خوتي تشد سابعك كما يقال، مش واحد حكمك وقال لك روح. لا، صح. صحابة رضي الله عنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وفرق بين الرجل وامرأته والرجل وابنته. أم سلمة رضي الله عنها لما أرادت الهجرة، هي وزوجها أبو سلمة وكان معهما ابنهما الصغير، لما في الطريق قالوا زوجها أمشي، وأخذوا ابنه، ابنها يعني إخوانه الدول ابن تحا، وهي عود رجلها ريحة سنة كاملة وهي تخرج إلى الأبطح الخرجة تاع مكة وتنتظر زوجها سنة كاملة وهي تبكي، ولدها ولدها في حاله وزوجها في حاله وهي وحدها سنة كاملة، حتى رق قلب بعض المشركين فقال خليوها خليوها شأنها، فأعطوا لها ولدها، راحت إلى مكة، يعني من مكة للمدينة ذهبت وهاجرت إلى زوجها. فبش تقول يا أخي احنا وش عندنا ما عندهمش؟ أرك غلط يا أخي. وزيد لذلك هذا ليس مبررا، شي معنى خلاص ما نقدروش أبدا. العبادة في الهرج كهجرة إليه، الإنسان يتقي الله عز وجل ويسأل الله تعالى أن يثبته على الهدى والإيمان. إيش حنزيدوا؟ نزيدوا غير سؤال واحد لأنه عندنا بعد العشاء إن شاء الله. يعني كاين أسئلة طويلة شوية الجواب عنها. هذا سؤال أخير، قال: جماعة دخلت المسجد فوجدوا الصلاة قضيت، فهل يجوز إقامة الصلاة في جماعة بإمام منهم؟ إذا كان المسجد هذا ليس فيه إمام راتب، يعني المسجد كما نقول إحنا مشي مسجد تاع الدولة وفيه إمام باين، قال هذا المسجد إمامه فلان وفلان، إذا ما كانش عندهم إمام راتب فيجوز إقامة جماعة ثانية وثالث. أما إذا كان هذا المسجد فيه إمام راتب وباين، فإذا فاتتك الصلاة فصلي وحدك منفردا، وهذا هو الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه فاتته صلاة الجماعة فرجع إلى بيته فصلى بنسائه، مع أن الصلاة الواحدة في المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة. ولو كانت الجماعة الثانية مشروعة لأقام النبي صلى الله عليه وسلم جماعة ثانية. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم، الحمد لله رب. بارك الله في شيخنا وجزاه الله خيرا، ونسأل الله تعالى أن يجعل ما قدم في ميزان حسناته يوم القيامة إن شاء الله رب العالمين. وبارك الله في الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.